بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله به رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطى في 24. بعد الذي تم كهذا كنا أنس كهذا كي أخذت سيدك بروي للرسول هذا أن أنس حدثوا أنا بكر كتبالو هذا الكتاب سيدك بروي متذا كنا فرمان الرسول هذا لما وجه البحرين تكلا بحرين تيرا ونقلو فاي مكررقو امام مالي دي پرا زكوتو دي پرا بدا حق سيكا بروت لكلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة صدقة التي فرضها اسلم المسلمين دا فريضة دي زكوتو دو اغا فريضة چه نبي اسلم پا مسلمون بودو مكرر وا والتي امر الله بي رسول اسلم رسوله وآخر إذا ذكر الله فقط نبي تفضل بني أمركا كي فلا طريقة وزاكوتينا وخلا وزاد طريقة وزاكوتينا برقوية فمن سئلها من المسلمين كانت تزاكوت أغسطل شو دي مسلمونينا على وجهها فخبر طريقة بني فخبر ديار بني فليواتها ويردكو بيا عامل ويرا ولو زاكوت ولو خلي جيتاي نوية سرقو بيدا ويركو ومن سئل فوقها فلا يعطي. وكيم سلاي كانت ايجن ريتاي وسلشي فديجن فوس وسلشي بيدكن اذا نور في بيع. تفصيل سيدا في 24 من بلاد من الابل ومدونة من الغنم. بس ليرمي سيجي يا فدينا كامي يا فداش وزيد يهدي. في كل خمس شاط طهاره في ناشي بصدا. ففي ناشي يودا فلاش دوادي في ناشي دريدي فشلش نلوري. اسلیم اس طرح سے فیدہ بلد خمس و عشرین الہ خمس و ثلاثین چکلہ تیزی بھی سورا سے گئی ترتیز بوگ دیس طرح سے یا پدیش بنت مخاضہ انسا یو اکلی جنگ دو یا پچی سے پیم اکلی جنگ دو ترہ چتیس طرح سے فیدہ بلد سیت و سرزیان چکلہ چتیس سورا سیش پر بوگ دیش تا الہ خمس و عربینت ایتیز بوگ سلیس طرح سے یا پدیش بنت لبوند انسا دو اکلی جنگ دو اس پر بوند دیس نام دو کلی جنگر ہوئی تھی پر ان دو بوند سلویش طرح سے ویدہ بلا ستا وصیح چکل اس پر بوند سلویشی بے پدا شہکا دو دری کلی جنگا ترو کتل جمن چاہ کبیلوی دورتو کے دیش کہ بیا جس پر دورتا شکر پیگلوی ویدہ بلا توات وزیتینا چکل اگر بوند ستیتے تورت جی بیا پدیش تر پر بوند اویاد رسے پدیش جزا دو دے ایک سیکٹ کا جاس جی کلتر پنجت سرہ سے پجے سے پہ جزا دو فائدہ بلد چکلہ ہورا سے دی یعنی پھر بوند اویا دیتا بیا پجے سے دوی حکیری تر اتیالا سرہ سے ففیہ دو بند طلبونہ دی ففیہ بنتار ہے بوند دو بند طلبونہ دی تر یو بوند تر اتیالا سرہ سے چکلہ یو بوند اتیالا سرہ سے بیا پجے سے دوی حکیری تر شپیش لرہ سے تارو کتن جمل چه آده کنه دیش دورات کبیلی بی افتیش در سیداغا دوی حکی لوده فا ایده دیتا علا اشینا اما چه زیرتشی پشنه بنده ومی اتنو پده سنه بنده پشنه زیرتشی می پا هاره سلویستشی بنتر بنده پا هاره پنشی حکا دو یعنی پشنه چه اونی بی اربعیدات و خمسیداتی کنه جیسے جیتے جی کنا بیا پا اسی بیرا پشکا ہے جیسے مرا سلویستی رضی پشے بیا پہارے سلویستی سے یو بنت لبوندہ اور پہارے پنیسی حکا دو چکنا زیوت اسی کنا پشتے شلے بوندے کنا مثلا کنا 130 سی شتیزیم شدہ سی پدے سے سی سلویستی نہ دی اور سی پشے پیزن سکرہ پنیسی رضی پشے एक सौ तीस है कदा एक पवे से मर भी पसे वो सर से भी सर से पसार बन तला बुने वाला और जब पवे से पसार बने हैका पसर वाला और लोग रिश्ता है कना तो या बोंद स्पेशल आप और ये बोंद स्पेशल है तो कि बोंद स्पेशल रिश्ता कना लास्ट में तो रिश्ते जी कना पवे से जाते ना खुला जो सर्वे तो इन्हें जुड़ी या भी पवे से जुड़ी है ना जब पास कर वाला ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حكة ومن أحناف ذلك خلاف نكي من جنا تبدأ بمشكلة العمالات فشتيش الله بالكوري يشه فشتيش الله بيه كيف يكنا فشتيش الله خليه بيبتلك أنه بينزيش الوري بطو بينزيش قصدا اكسو بكي شه يو قصدا بيو بشه كيري چه اكسو تيشي تجريم شنا شه بدواب سينا دي بطو بينزيش فبيلات شه فبيو بشه كيري اكسو بكي شه چه بيندراف جيتا شه فشتيش الله بنده بدريب سينا اور دو پشے کے دی اور چھے ایک سو چالیشی سنوے رویتش میں بسنویر کسینا دی اور دو ہے کے دی چھے پینزمیشی پکر پینزمیر رویتشی ایک سو پینتالیس بے بنت نحاض نصاب پشے پیراشا بنت محوم ہے بنت نحاض را اور دو پشے ہے کے دی پشے اور انہی میں شلے رہتے ایک سو پچاس رہتے چھے ایک سو پچاسی بے دری ہے کیشوے ne pasteso teori via sta veta farna chiede delle capoasse dei propri deboli suo palate di apa utena e quindi mi sarà sempre bende mahav al batai bende labun ne sable per terzi zaka che poi bende labun per cecchi per terzi perché voi ne sapete utena o dotto ho cecchi ne so piccati di hecata per l'ola e da istilata e istilata in acquista veta farna chiede becana o pide bende suo فلا تجواب وشبه من الدرئي كنا فشلب وثلويت وكنين بنت مخاض وفو اكسو تشار بنده كنا بيادري حكيشوه امام حبيث بنده كنا دا غبسين عنشتا بشه بنت مخاض عنشتا بشه فشبه لچهوري كنا يرسلشتا بشه كنا يا بنت لبن دروا يا كنا حكاية دروا كنا فلا تجواب وشبه اسوطا اذا فنشت سمرا فنسينا دي پر سمرا كنا فنسينا دي پر سمرا سمرا بنت لبن اور یہ پروسے پسار پر حقا پسی سبوا ایدود آگا دلیل دائے بخاری بولا چھے دوتا کنا آنے ماں بخاری سے پر دیکھا سلی کی کنا فا ایدا ذات اللہ یسینا امیتن چھے کرا پشتوش اللہ وہ نوری بے پہار سلوے سے سیدن طلبون دا اور پہار پر نسے حقا دونے میرے وصل میں کہ چھتا بخاری پر ریاست بلی ہوئے گلی کنا خو دے بھائی ہاتھی پر آواز سے رولی دی کنا پدرا کے تبے سے کنا داغا رولی جا زیتر صاحب سے کنا کہ پیزے پسار بند پسدا پا پیزے پر پیزے سے بنتے محاض دا داغا زیتر آپ سے رولا دے کنا امام سے پازی ہے لکھو نعمل کو شبس ومن لم يكن معه الا ربع من الابل فليس فيها صدقه الا يشاء ربه فاذا بلغ خمس من الابل فصيها شاة وفي صدقه العنم في صائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومائه شاة فاذا زادت على عشرين ومائه صدقه غنم بس كسائمه اذا كان ايه انصاف فلويشتا اذا كان اربعين شكرا فلويشي يلا تشكيل شكرا سيدا تيا مافتي اذا يقصد شكرا زوجي كلا بشتوش لابنه بيا دوافتنا دي تردويسه برسه الى مئتين شطان دي جزیوت سی کرا پدویس ہے بندے تر دری سالے سکنے پدویس دری سیدہ دی میرا بات دیا کرا بھئی اپسو ارتبا جزیوت سی پدری سالے بندے کرا بے پہارے سرے شپسدہ فائدہ کن سایا مطور جنا کے حکم میں نمبر حکم پسرویر سالے چکانی بھی سمجھے میں پاس سنشتا خلی سے پیا صدق کرتا اینا یشار بہت کہ مریکہ صدقہ کیا خوشی خبر دو فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها صلاة شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فإذا كانت صائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا إن شاء الله وفي الركت ربع الرشد فإن لم تكن إلا وفي الركت ربع الرشد في چانديشة ركاء ورقم لدو باشتا الوشتما دو في چانديشة فإذا لم تكن إلا تسلم ياتن چه ایک سنوی بھی فلے سے چاہا شہر پرشت دنشتا مگر دائی چاہا ملک فاشید چاہا تیرے دویس ویر پینی پی رکھا ایچاندی پر دویس ویر درہمی شہر نساگی دا وہ چاہا فدیر اکانی سنوی سنشتا پشے سابس باب اللہ جب خضر کس طلقہ تحریمت ولا ذات وعوار ولا تیتو الا ما شاد مصدقو نبی کی کوئی ذات تشکر ہے بڑی ذرا بھی نشی وقتلا ذرا ذا بھی جیسا بھی نوخلے ولا ذات عوار اور نبی عیب کسنا چڑا انداغو دوی ابا نوخلے ولا تيس ويندز نوابا نوخلي كان اكيمتي بي ابا نوخلي الا ما شاء المصدق مگر اغا چې کله مصدق خاصوي دعوة مصدق دا وكذلك فسيدا عيني كي ذكرها ذكرها مصدق فتجريس هذا مصدق فاكي متصدق كلها أماليك بذلك إسناد التريس ندو ولا تيسي اللبان وقال ذلك كي ملك تا نقصان دا فشياء حكيمتي بي كنا فزنور بنور ذوي إلا ما شاء المتصدق مگر دا کیا مصدق خاصوی ملک خاصوی ضرور تختن تو انور کئی با خوشات سیدا یا مصدق دا کب وہ صدق شی یا مصدق شی با ملک نمرد دا اور کچھر مصدق شی ادال زوار شی با چا پچا بنا صداقات کی جی با اصلا دی حرما و دی زاوت لاوار ندلتا نا آغا بڑی بنو خلی ایبنو کبو خلی مگر آم مصدق کفاشو آمین ایوینا کبلولا بیا کنا خیر دا وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا سمامه ان انس حدث عن ابا بكر كتب له الذي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تخرج في الصدقات حرمه ولا ذات عوار ولا قيس الا ما شاء المصدق باب اخذ العناك في الصدقات وفي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري حا وقال الليث قال حد وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن المسعود ان ابا هريره قال قال ابو بكر والله لو منعوني عناكا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فما هو الا ان رايت ان الله شرح صدر ابي بكر بالقتال فعرفت انه الحق باب لا تؤخذكم لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة به قال حدثنا أمية بن بستان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن الكاتم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى باب أخذ العناك في الصدقة عناك وريت ولا شيء وري وخسر لك في الصدقة شيء لسال غير الياسي إمام شفيع صاحب كيل هذا كذا زكوت شيء وخسر شيء ميلو شيء بقول لك كامي زكوت شيء شو خسر ده يدار يبات بنت مسوق نسي شيء نبي سيقبلهم تقول لا لما نوني عناكا كموني عناك ما نقول شيء نبي سمت وركوله متمرك إلى كاتل ثم لما نيا فيبي كنا ميو تدا كلام جنية بقول كنا بتقولي كطريقة دي مبالغة هي بدي ما حواري متابعك شايف دوري شيء نيك سارق مريك كنا شايف شيء نبي توركوله زب بيركبي نزد كنا ويني كنا من شايف شيء نبي بيركبي مبالغة هذا ويجي لو شكلنا أكال بقول هذا أكال بدي توركبي شيء بدي أخذ منه بقول تسيب بيركبي تبص باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة وبه قال حدثنا أمية بن بسام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن الكاتم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله لما بعث معاذا على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فلتكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا طلعوا بها فخذ منهم وتوكل كرائم أموالهم وتوكل كرائم أموالهم ترجمة الباب ذاكرة عمدا مزد حلق مزهول بجكوا كمتي كمتي سوى مولا خلق بزاقوتشة باب ليس فيما دون خمس زوج صدقة ومي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي سعد المدني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة باب زكاة البقر وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرف أن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار يجأرون يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن عياض قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعروف بن الصويد عن أبي ذر قال انتهيت إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له ابن أو بكر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أوتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأثمنه أعظم ما تكون رد غد به كده طاقوة كيوه في دنيا شيء غد حالات بروشي وأثمنه رد سير بي تا او بیا خفافی ها پا دخپل تالیب ایکنه موشی دا خفل ملک دا مول و تم تا او پشکره بی مده ویی بکنه دا کورونا پشکره بنده بویی کل ما جاتا ری اخرا ها چا خری پا تیره دی رود ویلی اولا ها دوانه بی بیا پر گوڑا بی کنه زنوی چا زکوت نپر کولو حتی یو گزا بینات حتی چیزی خار که مشه بکنه پیسلا ها وشی کنه ایر سبی دبو نکن دخپل رمک بنده رواه بكير عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الزكاه على الاقارب وقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجران الكرابه والصدقه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول كان ابو طلحه اكثر الانصار في المدينه مالا من نخل وكان احام امواله اليه بيرحاء وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها الطيب قال انس فلما انزلت هذه الايه لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب كان ابو طلحه الى رسول الله فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احام اموالي الي بيرحاء وانها صدقه لله ارجو برها وذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث اراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما مال ذلك مال رادخل دیر کا گٹوال مول دکنا قیمتی مول دے وسد کا کرو ذلك مال مال رادخل وکثرت ما قلت اتے چھ کیما خبر او کنا موردا هو انی اران تین فی الاقربین زدا سے گلن کے داخل پاونے تا کنا اے تو ور کے پخپل ور شیدا تقسیم کا کنا فقال ابو طلحه قالوا يا رسول الله فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه تابع امره وقال يحيى بن يحيى واسماعيل عن مالك رائق بالياء وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياد بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى وفطر الى المصلى ثم انصرف ووعد الناس وامرهم بالصدقه فقال يا ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكثرن العشيره ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحالم من احداكن يا معشر النساء ثم صرف فلما صار الى منزله جاءت زينب امراه ابن مسعود تستاذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال يرضيان فقيل امراه ابن مسعود قال نعم اذنوا لها فاذن لها قالت يا نبي الله انك امرت اليوم بالصدقه وكان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق من تو بصريو كي يجيك صدقه تو هيك بيتلا ولا مثلا قال له زغور ان اتصدق به كتدا حريات كر انا فزعم ابن مسعود انه ولده عال احب من تصدق به عليهم مرمت غير مفضول جزو ذكر زمن دي يا زمن دي شاهد لي يا حال كان جيب كتاب التصدقات كبير غريب لي تصدقات كبير لك انا موت اذا فشل تو كما قال وقال ثم صدقه ابن مسعود ويك ابن مسعود الفياد لي زوجك ولدك حق من تصدق به عليهم كره تو خوون تو بچاي ولد اشاق دي يا حال كان جيب كتاب التصدقات كده امام بخاری غالباً دے ممشی بھی بتاو کہ ممشی بھی کہ شدہ میرے پر حقوق پر کولا شی کہنا لکہ دا حال شی کہنا دے پسنا کری واقع نا و نبی سمشان کرو صدا ویلی امام بخاری پاس دا نفری صدقہ مراد دو کہنا زکوت مراد نفری صدقہ دا آپ منی کری باب ليس على المسلم فيه صدقة النبي قال حدثنا زم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرضه وغلامه صدقة إمام شتي يقول كي بوصير زكوة نشتا مين ساري خبي لا يجب زكوة زكوة نشتا إمام خلي تقول تنا بوصير زكوة نشتا يا بس تسأل ما بي بوصير بريك بس ما دي يوحى دي كي تجارت تبري فكيف سرنا زكوة نشتا بس ذكر كذا هو التراية تيار شو یاد ہے کہ اختلے سوار نہیں دی پر ابھی اختلے سوار نہیں پر بندے کے پیٹی بندے ورے پہ اتفاق رکھتا ہے سپٹے یو آج سائمہ دی پگرے میں رہتا ہے پازنگل سراوے کرنے نسل کشید پر آتے چلا بیتا ڈیری ری ایمان کی فرزا پوچھتا یو دینار اس پر کسار بندے کرنا یا دی قیمت پر اگر سنستے ماری پہ یوبوسا شاکیر ویچے تو اس پر پوچھتا دار ویت کرنا لئی سال مسلم اشوار سیدے قتل پر مسلمان میں دی پوچھتا دکھتا مینو کا چیدے وصلہ دی رکوب اس مراد دا اس علیہ وسلم مراد کا کہ سوالی پر بندے کو اسے ملوی ہے کہ نا ذکر چاہیے بل حدیث اسی کہ نا کہ وہ سن پدری قسم دی یو آگا دا دو قسم یو آگا دا چیکن ہے چشتن دے پر بوئی دا پیٹر دا دا کی مسئل کہ پخر پر بندے کو نیے پر شو سے صدقہ کو نیے پر ذاپ سے صدقہ کو پر شو سے صدقہ دا کہ چسے پر بندے ورینہ چاہ سارا مدد تا مدے کو داسه کنه ګرځې دې کړو خپل خپل دې مې کړ چې سره کنه او دې کنه پسار شې د کوټو بوسې کړه دا په دې پر وای او یو هغه دای چې څنګه دې پر کن هغه پردا دو یې مریض ته پر کنه یاغه اجر دا چې د کوټو بوسې کړه

اجام المدينه اغلى سطح الكتير لسطح كان كلا كان سطح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح المسلم مع الصحيح المسكين واليتيم الصحيح الصحيح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع كيف الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمش عن صفيك عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله صباها قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا ولو من حليكن وكان زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. فابي انا قولي فمربد انا قولي بيك فقالت لي عبد الله صلى الله عليه وسلم فاستنوك ايجو عني امون لك في كيري ان انفك عليك تبطوب لولاقو وعلى ايتام في حجري فا يتمون في موقف فروشت فابو لولاقو لصدقينا ويجي لا تخفل الوشه دا مصري فاستنو تخفل توقع فانتلوك النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امر من صار لبر وابل على سر شرابي لولا قدر زابو دي حاجة تابسو حاجة تيغا داما فراوا عمر علي بن بلال تقول بلال ترى دور بلال تبي تقول النبي صلى الله عليه وسلم أيوز أني إمرك فكري أن تصدق على زوجي وإيتامي في حجري وقول رامي لا تخبر بنبي كنا بنا ما خبرك تسيكتي أنا ما وتو فصاروا بسنا من أوكل على النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم كان من هم ما سيكتي لا شيء ده يبي يجي منو توصاي ما خلنا بيسم جكر جوابك لا شيء سيكتي قال زيد بن جلاخ زيد نبدو قال أيوز هذا مكيم زيد نبادو زيد خليه دي ولكن ابن مسعود ولا ولكن نعم ايه لها اجران اجر الكرامه واجر الصدقه مصر لا تقدر شو انا من الملايين تقول لك بس انا دي بحفلة بني كريم كنا كده شيء عربي تصرف ده على الذكرى بس انا بلا سبب تركيو كنا يا كده شيء تكتب بدون بس بس هو تعيد ده ادي لي جوړو ته بیا په سنتي دې په پرا پرسته نه کوي کنه ته چې ته د واسه ځکه اجر سره کېدو وجه ځکه کنه کرباته مين کې چې دا نه فیسه کې دي کنه دا د خپل امام خلیل دی مابو زکات له زوج کنه داري ته ورو کنه دا یې مو شي په دې مطلب یو مذهب ته یو کوچ دا پکې دي ومي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن شهاب عن ابيها عن زينب بنت عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه قالت قلت يا رسول الله الي اجر ان انفق على بني ابي سلمه انهم انما هم بني فقال انفقي عليهم فلك اجر ما انفقت عليهم. باب قول الله تعالى وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله ويسر عن ابن عباس يعطيكم من زكاة ماله ويعطي في الحج وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية وفي الركاب والغارمين في سبيل الله آيات إذا كتبها مسارب شداوي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله في ركاب ثمرات دي غارمين ثمرات دي في سبيل الله ثمرات دي ويذكر ابن عباس ابن عباس هذا خبره ذكر كيدي يعطيكم من زكاة ماله وفي ركاب دمنا تسال هذا كتب اي سيدي فده بدي مريا يتا دي مريا اصيل كا يعطيكم من زكاة ماله وامام ملك سبا دا مذاب دا وميوكي نا دا زكوت نكيجي كنا وفي ركاب دمنا كي مكتب مريا يوي مولا فوجود ركري تسبه كرا فليز ركري مثل مكتب پر مطلی ركري تسبه سرکي كرا لذا فردي خلق تذكر تبر كوي كرا جاية مولا تير ببركو فرقابنا مكتب مريم مردانو نمرد كرا ذكا جاذا قد سي تملیق روكم دا چه صائب ایک چسن كوي دا لكا ست چسن کرن مريعي نوکر توه تو مريعي ركرا بدا سيل کرو مريعي تخل سن نکل ورکنا ويواتي في الحج وفي سبيل الله في سبيل الله سبب ايكا تزا حجي مرادا منتظر الحاج حيث الوشوالا هذه السرمايه التي ممشود ويته بركا وسبب ايكا في سبيل الله مجهد مرادا اغازون الكوتشوالا وفي الوصر نشطا ايكا تزاكوت بركا شاد في أيها أعطيت أجزت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله ويسر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الصدقه. لا في سبيل الله، دوار من يخلي امام بخاري تقول في ذي دمنا كان شيء في جهاد شيء وفي ذي دمنا شيء في حج شيء نبي سوي شيء كنا خالد إحنا بس أدراك في سبيل الله إحنا الصغير يحصل ثمان دالا بليار شو وقف كري دي سر كري دي أنا جهاد وجهاد ترى وقف كري به وبابا دي في سبيل الله كوسو نبص بياتها في سبيل الله كنا حاجة وخسر جهاد وخسر شيء وأبي أبي لاس ذكر كذي كي حملنا بسم الله ابن صدقات للحج يا صدقي يا شباب مين نبي سند حج برا بسرق لي حج تقول بولا زي كنا جاءوا كفكوا يكرا في سبيل الله بحج مش في يولي كنا لحاجة من وخسر شيء وبه قال حدثنا مليمن قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأعناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ابن جميل خور ورحمان وغريب بألاقك دولات بيركو بعمل برغاية زكوت نكوت ننكارك له نبي صلى الله عليه وسلم ما ينتقم ابن جميل ابن جميل خود میرا خودی شست خدا جیسی کا چه ای پکیرو بیالا پک پی دور کرو کنا اور پوتر سے خائد ہوئی دے بنا باسم نمتے با ہر چا خالیتا ایسا را توس ظلم کیستا گر ایسا کتو او خریستا ایسا را دیس رائی کنا فکر ایسا بس ادراو و آتو ایسی سبی اللہ افار جیو کف کری دی بیچو اوکی فکر لکن دالا پلیا فکر بیجا کنا اخو دل میں سو وطل بیاسمان اخری دا کتنے سوئے نیچے لگیسا وہ ہر کے باسد میں مطلب دا فعام رسلم دا اے نبی سم ترد اے بو ترد فہی آلی صدقتن دا پا مو صدقالو ومسلام ہو ودی پشد سرہ میرا نبی سم ایک انا پشکیو سکوت و خستا ہو پشکیو نا خستا ہو کنا ویجی دا پا مو دی سلو کنا دینا ما قولی صدقہ چی مو دی خستا ہو تابعه ابن أبي زناد عن أبيه وقال ابن إسحاق عن أبي زناد هي عليه ومثلها معها وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج مثله باب الاستعفاف عن المسألة وبه قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري إن أناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلا أدخره عنكم ومن يستعف يعفه الله ومن يستعن يغنيه نبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار المطلبات قال أرسل تموش النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير فلا أدخره كما سنقصد من دولتي توسنا يكن شتركونا توسنا زهركونا خموصنا نرى نشتا وجاءك زون باجكو دسولنا الله پاك بي آغا باجكو كنا انشتين بي باجكو استفاب تغيير يركو ومن يستغني چاچے زون غلیش مرکو انا سولی روکو یغنی لعاپک علاپک پی آغنی کو چاچے صبر روکو انا علا بیتا صبر جزا برکو وما آتی حدون آتان خیر او اوسا عنی صبر چاچا مرک شوی ویرکا چا اگا بہتارا بی یا دیرا بی کر پا صبرنا صبرنا جیتا خوزنا نشتا چاچا رکن نشتی بی نیتا بلے پا صبر روکا سولی مرک کن دا دیر خیر دا وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لان ياخذ احدكم حبله فيحفى سباع على ظهره خير. لا خبر اتي يوسف قال اقرا وخري بين الجيروري بشوبوندي اذا انزلنا واعلى رجي حرصبي فدي بند زون ترزي غتي لا دير بحتر بدينا تسالي تغيرشي بسوري ولا كنا اغا ديركو ينكو غير فدينا بحتر ويتسالي كنا غير قصي وتا مشكات كو الالرجي وريو خطوي ده ومي قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيم قال حدثنا هشام عن ابي هان الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ان ياخذ احدكم حمله فياتي بخزمه حسب على ظهره فيبيعها فيقص الله بها وجهه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه وفي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يوسف عن الزهري عن مرات بن الزبير وسعيد بن المصيب ان حكيم بن حزام قال سالت رسول الله فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم قال يا حكيم ان هذا المال قذره حلوه فمن اخذه بسخاوه نفس برك له فيه ومن اخذه باشراف نفس جاءت وقته باشراف نفس يعني نفس بطاما بونده انا اذا قال بك وشا وطاما بيوالي تعبر كوي بأي برا بركات لا بشاشة لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى كالحكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى فارق الدنيا فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم أن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال هذا الكلام هو تعميل زبرتها جلباوة كان يسمى كان دعا وعيد سلاوكرو كان سيكا دي نفس تساهوات وخلي دامنا شيئا خير سنشتا پشه خو مجبوری دی وجه لکنه چانا سونو گو سونو ویخشو او بلا اکنه اشرا پا نپسی پا نپسی خیر استا کنه آج ایک چرو کوله یکنه شا هوریه ایده پر برکات نپسا چیدی به حکیمه توی چید کنه ولدی با ثابت در حکیم لا ارض او احدن بعدکا شا اتونا بعد بیدی چانا با سبوی کام نکا چانا با سونو نکا چه سی پر دنیا نکا سی پر مرنو ابو بکر خلیفہ تھا حکیم یہ روز تو کنا اتوا تھا بیت الما کے حساب وا سکنا مولی ور کوڑو انکار یو کو چکنا قبل او کنا نوت چڑی ہو گنا کنا بے سو میں نمبر دا او کنا عمر فاروق کنا چکنا خلیفہ سے گو تو چس ویر کو کنا انکار کو اے دے گنا چے قبیلے کو خلی کا حق ہو ایا نو گسرا فقال عمر حاج کر چ گرا او بس مری تو سے گوا کر رو کنا حکیم بولے چیزہ حق تا ہے دے غنیمت سے پدے والے فیشے زبر کا وہ دے نوتر سی کرم پدے گواشی چا کرم فیعبا ان یخدو فلم یرد حکیمن حد من ناس بارد سم حتی توفی وفات سو سی چانا سوانا خستنا باب من اعتاد اللہ شیئا من غیر مسقلت ولا اشراف نفس وفی اموال حق للسائل والمحروم وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن انس عن الزهري عن سالم ان عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فقل اعطه من هو افقر اليه مني فقال خذه اذ جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا عبد الله بن عمر تسير كبير نوبه عمر فرس هتا بيدايه تلك شيء سيبا كمونه كبل محتاج بايه تغيرك اثاركو نبي هو يخلى تو تے جو مول سید دے کوی سائی دسی او تو تے می دور لے نہ تو ہوستا وی کنا بلا جو خائف کو ول مسیادو بے فوزا کنا اوے خلا و ما لا فلا کنا تو بے ول نفس کا کنا او تے پرے سی پاد دی بے پاپ سے کنا پاس واپس سے کوا کنا چے تو تے تما وی تو تے یل وی تو کنا سول کے آ ما گڑا او چے سی کے بے پشترے در کبھی نہ تو کنا تما وتا نہ تو کنا و میں تو جب مدفر کبھی کر دیا وہ خلا باب من صلى الناس تكثرا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عبيد الله بن ابي جعفر قال سمعت حمزه بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يصل الناس حتى ياتي يوم القيامه ليس فيه في وجهه مزعه لحم وقال ان الشمس تدنو يوم القيامه حتى يبلغ العرق نصف الاذن فبينما وهم كذلك استغاثوا بادم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وزرع عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن ابي جعفر فيكفر ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحركة الباب فيومئذ يبعث الله مكانا محمودا يحمده أهل الجمع كله مكان معلى حدثنا وهيب عن نعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله أنه سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة أنا ورثة لغاية مثلا شهيد كله نهي بيسون كم دي كاي بيسون ما شوه ده